ولربما نزل عليه الوحي وهو على الناقة فتبرك من شدة الأمر. هذا إذا كان على الناقة فكيف بما يكون عليه عليه الصلاة والسلام. وأوحي إليه وفخذوا على فخذ الرجل كادت أن تنفصم, قل الصحابة فكادت فخذي أن تنفصم من شدة ما يجد. وهذا يقول بعض العلماء فيه حكمة وفيه تنبيه على أن من يطلب العلم ومن يأخذ العلم الوحي مبثوث في العلم, فإذا كان الوحي لا ينزل على الأنبياء إلا بهذه الصعوبة وبهذا العناء فحري بطالب العلم أن يعلم أنه لا ينال العلم إلا بالعناء. ولذلك لما أوحى الله إلى موسى أنه عتب عليه أنه رد العلم, أنه لم يرد العلم إليه, قال إن بمجمع البحرين من هو أعلم منك, لم يقل له في الموضع الفلاني اذهب إلى مكان كذا وكذا, وإنما أعطاه أمارة حتى يتعب وينصب, حتى قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فتأمل رحمك الله كيف يعني السنن الإلهية في الوحي. ويوحى عليه الصلاة والسلام عليه, ومن قال إن النبي يحكي البعض يتكلف يقولنا البعض وينسب إلينا زورا وبهتانا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه يخرج عن نطاق البشرية, فهذا كذب وهراء. وأشهد الله ولا أشهد الله على كذب لم نقله ولم نعتقده يوما من الأيام. ومن نسبه إلينا زورا وبهتانا بعد أن بلغه هذا إن استمر على زوره وبهتانه فأسأل الله أن يلعنه لعنة تدخل معه في قبره, لأنه كذب على الله وكذب على رسوله, ولا نسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا يجوز هذا, لا يجوز أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عن نطاق البشرية, يخرج إلى أي نطاق؟ هذه أمور غيبية ولا يجوز الخوف فيها, ولا نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في هذه الأحوال الإلهية التي تتضمن التشريع وبيان الأحكام, لا يجوز نسبة شيء إلا ببينة ونص. فهؤلاء الذين يعبثون ولا ويتهمون الناس زورا وكذبا شاهت وجوههم إن لم يتوبوا وينبوا إلى الله ويستغفروا فلا آمن أن يذنهم الله بعقوبة. لا يجوز لأحد أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالة من الحالات أو شيئا من الأشياء إلا وعنده دليل يدل على ثبوت هذا الشيء. والكذب على الله ورسوله والكذب على الناس وادعاء هذه الأشياء المبالغة التي لا أصل لها, هذا ليس من صنيع من عنده وأدنى مسكة من العلم الخوف من الله عز وجل.